كلية العلوم الشرعية والعربية، مادة العقيدة، الفرقة الأولى، من كتاب البداية في العقيدة، شرح فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإيمان بالقضاء والقدر. الباب السادس، الإيمان بالقضاء والقدر، وفيه ضابطان. الضابط الأول، مراتب القدر أربعة: الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة، الرابعة الخلق. الضابط الثاني، المقادير خمسة: الأول التقدير الأزلي، الثاني تقدير الميثاق، الثالث التقدير العمري، الرابع التقدير الحولي، الخامس التقدير اليومي. يجب على المؤمن أن يؤمن بالقضاء والقدر وأنه من الله جل وعلا. تعريف القضاء والقدر هو تقدير الله تعالى للأشياء في القدم، وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته لها ووقوعها على حسب ما قدرها الله جل وعلا وخلقه لها. الأدلة على القدر كثيرة جدا في القرآن والسنة، منها قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقوله تبارك وتعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي قضاء مقضيا. وقوله تبارك وتعالى: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى، أي أن موسى عليه السلام جاء موافقا لقدر الله تعالى وإرادته سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي كل شيء مما سواه سبحانه وتعالى مخلوق مربوب، وهو جل شأنه هو الخالق لكل شيء، وهو ربه ومليكه وإلهه، وكل شيء تحت قهره وتدبيره وتسخيره. والأدلة من السنة ما رواه البخاري ومسلم في حديث جبريل المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومنها ما رواه الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. والله جل وعلا بين أن القضاء والقدر بأمر الله تبارك وتعالى، ردا على مشرك قريش الذين أنكروا القدر، فقال جل شأنه: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. مراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم أي علم الله تبارك وتعالى بالأشياء قبل حدوثها، فالله جل وعلا علم بما كان في الماضي من أخبار الخلق، قال تعالى على لسان موسى حينما سأله فرعون قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أي لما سأله عن القرون الأولى يعني الأمم السابقة، فأجابه موسى عليه السلام بأن علمها عند الله تبارك وتعالى في كتاب مكتوبة مقدرة قبل حدوثها، ولم يكتبها الله جل وعلا لأنه يضل أو ينسى، بل لا يضل ربي ولا ينسى. علم الله جل وعلا بكل ما هو واقع وحادث الآن، قال تعالى وهو معكم أينما كنتم، فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وعلم الله تبارك وتعالى بما سيكون في المستقبل، قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يعلم ماضيهم ومستقبلهم. وقال سبحانه وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. المرتبة الثانية من مراتب القدر الكتابة، أي أن الله جل وعلا كتب كل شيء قبل حدوثه، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. الله أكبر، كل شيء قد كتبه الله جل وعلا. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال سبحانه وكل شيء أحصيناه كتابا، أي كتبناه في كتاب وهو كتاب القدر. وقال سبحانه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي مكتوب في كتاب كتابة واضحة. وقال جل شأنه وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وكل شيء فعلوه في الزبر يعني في الصحف والكتب. وكل صغير وكبير مستطر أي مكتوب مسجل مسطور. وروى الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من عمل بهذا الحديث فإنما يعلم أن الله قدر الأشياء، وأن أحدا غير الله لا يستطيع أن يغير القضاء والقدر. فإذا أردت أن تلجأ فلا تلجأ إلا إلى الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تطلب إلا من الله، ولا يتعلق قلبك إلا بالله. فالله يرفع ويضع، والله يعز ويذل، والله يغني ويفقر، وكل شيء بيده سبحانه وتعالى. المرتبة الثالثة من مراتب القدر هي مرتبة المشيئة، وهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ليس في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه، ولا خالق غيره، ولا رب سواه سبحانه وتعالى. والأدلة على ذلك من القرآن كثيرة، منها قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم أعزنا بالإسلام يا رب. وقال جل شأنه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. اللهم اشرح صدورنا للإسلام يا رب العالمين. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فتأمل قول الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو يحمد ربه ملء السماوات ويحمد ربه ملء الأرض، والله جدير بذلك، فنعمه جل وعلا عظيمة كثيرة. ثم قال: أهل الثناء والمجد. أهل الثناء والمجد أي أنت أهل لأن يثنى عليك وأن تمجد يا ربنا. أحق ما قال العبد أي أحق ما قال العبد أن يحمد ربه وأن يثني عليه. وكلنا لك عبد، كلنا عبيد لك يا ربنا. ثم تأمل قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. أي إذا أردت أن تعطي أحدا شيئا لا يستطيع أحد أن يمنعه عنه، وإذا أردت أن تمنع أحدا شيئا لا يستطيع أحد أن يعطيه أبدا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا العظمة منك عظمته وسلطانه، فالكل مقهور لله تبارك وتعالى. أعظم رجل في الدنيا إذا أراد الله أن يمرضه لا يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه، وإذا أراد الله أن يذله لا يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه، لأن الله هو الحكم سبحانه، وهو القادر القاهر، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء جل شأنه. المرتبة الرابعة والأخيرة مرتبة الخلق، وهي الإيمان بأن الله خالق كل شيء، فهو خالق كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه سبحانه وتعالى. وما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا والله جل وعلا خالقها وخالق حركتها وسكونها سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه. قال تعالى: قل الله خالق كل شيء. وقال سبحانه: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. وقال جل شأنه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه سبحانه. الضابط الثاني: المقادير خمسة. أولا التقدير الأزلي، ثانيا تقدير الميثاق، ثالثا التقدير العمري، رابعا التقدير الحولي، خامسا التقدير اليومي. أولا التقدير الأزلي، أي أن الله جل وعلا قدر المقادير في الأزل قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. روى الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. وهذا يدلك على أن الله قدر التقدير منذ الأزل سبحانه وتعالى. التقدير الثاني تقدير الميثاق، أي أن الله أخذ الميثاق على الناس وهم ما زالوا في ظهر آدم، أخذ عليهم الميثاق والعهد أن يعبدوه سبحانه وتعالى ولا يشركوا به شيئا. والدليل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه، وهذا القول روي موقوفا عن ابن عباس وهو أصح، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الشرح: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بعرفة، يعني عند جبل عرفة أو مكان عرفات، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، أي أخرج ذرية آدم كلها ونثرها بين يديه كالذر أي كالنمل. ثم كلمهم الله جل وعلا: ألست بربكم؟ أي أنا الذي خلقتكم؟ قالوا: بلى، أنت ربنا. فأشهد الله عليه وقال: شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ولذلك كل إنسان يولد على الفطرة التي فطره الله عليها أن له إله ورب خالق سبحانه وتعالى. التقدير الثالث هو التقدير العمري، يعني في عمر الإنسان، أول عمر الإنسان يقدر الله جل وعلا ما يفعله طوال عمره. التقدير العمري: إذا خلق الله النطفة أرسل إليها ملكا فقدر كل شيء سيجري لهذه النطفة. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 45 ليلة فيقول: يا رب، أشقي أو سعيد؟ فيكتبان، فيقول: أي ربي، أذكر أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. إذن كل ذلك يكتب وأنت في بطن أمك، فأيتها الأخت التي تأخر زواجك، لا تذهبي إلى السحرة والكهنة وتتبعين الطرق غير المشروعة من أجل الإسراع في زواجك، فإنك قد كتب وأنت في رحم أمك من ستتزوجين وكم ستنجبين ومتى ستموتين، فلا تتعجلي. وأنت يا من تفتح محلك ودكانك في وقت الصلاة ولا تأتي إلى الصلاة لكي تستكثر من الرزق، وأنت في بطن أمك مكتوب لك في هذا اليوم سوف تربح كذا وكذا، فعليك أن تغلق المحل وتصلي الصلاة في أوقاتها وسيأتيك رزقك الذي قدره الله لك. وأنت يا من تأخذ رشوة، اعلم أن رزقك محدود ومكتوب، فلا تأخذه من الحرام فسيأتيك في الحلال. لو علم الإنسان القضاء والقدر ما خاف أحدا قط، وما تعلق قلبه بأحد إلا بالله جل وعلا. التقدير الرابع هو التقدير الحولي، أي التقدير السنوي، وهذا يكون في ليلة القدر، يقدر فيها ما سيحدث في هذه السنة كلها. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قال مجاهد: ليلة القدر ليلة الحكم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: والله الذي لا إله غيره، إنها لفي رمضان، وإنها لليلة القدر، يفرق فيها كل أمر حكيم، فيها يقضي الله تعالى كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال: يحج فلان ويحج فلان. التقدير الأخير التقدير اليومي، وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق. قال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، أي كل يوم يغني فقيرا ويفقر غنيا ويوجد معدوما ويعدم موجودا ويبسط الرزق ويقدره وينشئ السحاب والمطر وينبت نباتا ويعطي ويمنع ويرفع ويضع سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم وأن يبعد عنا كل ضلال وشر وفتنة. ولكن هنا سؤال: بعض الناس يقول إذا كان الله جل وعلا قد قدر علي شيئا فهل يجوز أن أدعو الله برفع القدر إذا كان شرا؟ نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي رضي الله عنهما دعاء يقوله في القنوت، قال: قل اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. فقوله وقني واصرف عني شر ما قضيت، فهذا دعاء بأن يصرف القدر إن كان شرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فإن قال قائل: كيف ذلك؟ نقول: قد يكون الله جل وعلا قدر شيئا لك وقدر أن تدعو الله فيدفع هذا القدر بالدعاء فيقدر لك الخير، فلا تعجز عن الدعاء. وهناك آخر يقول: إذا كان الله جل وعلا قد كتب علي فعل المعصية وفعل الخطأ فلماذا يعذبني يوم القيامة بذلك؟ أقول: لو أن إنسانا أخذ سكينا وطعنك بها فجرحك فقلت له: لما تجرحني بغير ذنب؟ فقال لك: لا تلومني، هذا قضاء الله وقدره، ولا يكون شيء في قدر الله وكونه إلا بتقديره، فلا تلومني، هذا شيء مقدر. ماذا ستقول له؟ ستقول: نعم أنا أؤمن بالقضاء والقدر، لكن أنت الذي أحضرت السكين باختيارك وضربتني باختيارك فأنت تستحق العقاب. صحيح، هذا الكلام صحيح، أنت الذي ذهبت وشربت خمر باختيارك فأنت تستحق العقاب، أنت الذي اغتبت باختيارك، أنت الذي تركت الصلاة باختيارك، أنت الذي فعلت المعصية باختيارك فأنت تستحق العقاب، وذاك الذي صلى قيام الليل باختياره يستحق الثواب، وتصدق باختياره يستحق الثواب، ووصل رحمه باختياره يستحق الثواب، وكل ذلك بقدر الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.